بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو اللقاء 31 ضمن لقاءات قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 25 من شهر صفر لعام 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى قاعدة ضمن المقصد الرابع في وجوه مخاطباته، وذكرنا أيها الأحبة أن وجوه المخاطبة مخاطبات القرآن كثيرة، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن المضارع إلى الماضي، ومن الماضي إلى المضارع، وتنويع هذه الخطابات لمقاصد أرادها الله سبحانه وتعالى في كتابه. واليوم معنا بعض القواعد المتعلقة بخطابات أو مخاطبات القرآن الكريم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قاعدة، العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات أن تستعمل العرب لا تمتنع وخاصة في الأوقات أن تستعمل الوقت وهي تريد بعضها. التطبيق، أظن القاعدة واضحة، أنه يذكر الزمن العام وهو يريد بعض هذا الزمن. قال التطبيق، قال تعالى: الحج أشهر معلومات. قال: وقد اختلف أهل العلم في أشهر الحج، فقال بعضهم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال آخرون شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال، لازم نعبس، نعم. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: إن معنى ذلك الحج شهران وعشر من الثالث، لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منه، فمعلوم أنه لم يعني بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنيا به جميعه أو جميعه صح قول من قال عشر وعشر ذي الحجة. لاحظتم الآن؟ هو الآن يقول القاعدة أنه إذا ذكر الزمن قد يراد بعضه، فقوله الحج أشهر، هل يراد ذو الحجة كله أو يراد العشر من ذي الحجة؟ يقول المتقرر في القواعد أنه يجوز عند العرب أن يطلقوا الزمن العام ويريدون بعضه، فلذلك يقول صح قول من قال عشر من ذي الحجة، وهو المطابق للواقع، فإن الحاج إذا فاته يوم عرفة الذي هو من ضمن العشر لا يستطيع أن يؤدي الحجة، ولذلك لا يصح أن نقول إن أشهر الحج تكون بعد عشر، يعني بعد عشر ذي الحجة. ذلك الصحيح والذي عليه أكثر السلف أن أشهر الحج المراد بها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فقط، لأنك لا تستطيع أن تنوي الحج بعد عشر ذي الحجة. أما في شوال تنوي الحج فتحرم من شوال أو من ذي القعدة أو من عشر ذي الحجة، أما ما بعد العشر فإنه لا يمكن أن تنوي الحج لهذا العام، والله أعلم. قال الطبري تتمة لكلامه قال فإن قال قائل فكيف قيل الحج أشهر معلومات وهو شهران وبعض الثالث؟ قيل إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك. لاحظوا الآن هذه القاعدة التي نص عليها شيخنا حفظه الله تعالى في تبويب القاعدة، انظروا. ولذلك حصل أن بعض طلبة العلم والباحثين وخاصة في علوم التفسير ذكروا في كتاب ألفوه هم ثلاثة إخوة فضلاء أن قواعد التفسير غير موجودة في تفاسير أهل العلم، أو كما يقال إن علم قواعد التفسير علم غير موجود في كتب التفسير، وقد أخطأوا من هذه الناحية حفظهم الله. لماذا؟ لأن العلماء المتقدمين لم يكونوا يذكروا قواعد التفسير على تصنيف أنه علم مستقل، وإنما كانوا يذكرون القواعد ضمن شروحهم. فهذا أعني كما قال أكبر رد على الإخوة هؤلاء الفضلاء أنهم لابد أن يفهموا أن التصنيف المستقل للعلوم الشرعية لكثير من العلوم الشرعية إنما جاء متأخرا بعد أن كان العلماء يذكرونه في كتبهم ضمن الشروح وهذا أمر ينبغي التنبه له. يعني هذا الآن علوم الشريعة كثير منها بهذه الطريقة، فمثلا علم مصطلح الحديث، هل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم هل كان أبو هريرة يجمع طلابه ويقول اليوم سندرس علم مصطلح الحديث؟ لا، وإنما كان علم مصطلح الحديث مندرجا ضمن كلامهم وضمن نقولهم، وهكذا التابعون والتابعون ومن بعدهم، حتى ألفت العلوم المستقلة أو الكتب المستقلة في هذه العلوم باستقلال. فلا يأتي أحد ويقول إن علوم قواعد التفسير أو إن علم قواعد التفسير غير موجود في كتب التفسير ولم يؤلف فيه العلماء. لا، العلماء والمفسرون خاصة يذكرون القواعد ضمن شروحهم. مثال الآن هو يرد ابن جرير على من استشكل عليه، قيل إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك، وهذه الآن قاعدة. فجاء الشيخ خالد حفظه الله واستنبط هذه القاعدة وأخرجها من كلام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى وجعلها قاعدة مستقلة يقاس عليها في بقية الأبواب. ثم قال الشيخ الطبري رحمه الله قال فتقول له اليوم يومان منذ لم أره، وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر، وكما قال جل ثناؤه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما يتعجل في يوم ونصف، وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة ثم يخرجه عاما على السنة والشهر فيقول زرته العام وأتيته اليوم، وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخره، ولكنه يعني أنه فعله إذ ذاك وفي ذلك الحين. فكذلك قوله الحج أشهر معلومات والمراد منه الحج شهران وبعض آخر. فمعنى الآية إذن ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة انتهى. هل هذه القاعدة الآن مفهومة يا أخوة؟ خلاصة القاعدة أن العرب قد تذكر الوقت كاملا وتريد بعضه، وهذا سائغ في كلام العرب، ولا يأتي أحد يستنكر عليك هذا الخطاب إلا من كان هناك عجمة في لسانه. ويا أخو أنا أكرر كثيرا هذا، أن كثيرا من هؤلاء الذين يدرسون قواعد العرب من العجم أو من العرب الذين تأثروا بلسان العجم يظنون أن اللغة العربية قواعد رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنان، إذا قلت هذا فيعني أنك تقول هذا. لا، العرب تسترسل في كلامها وتعلم أن الناس تفهم كلامها على هذا السياق الذي ساقته، ولذلك اللغة العربية واسعة جدا، ولا تفهم اللغة العربية إلا حسب سياقها الذي سيقت من أجله. فيعني الآن السبب في هذا بارك الله فيكم أن بعضهم يريد أن يعمل اللغة العربية معاملة المناطقيين الذين يهتمون بالحدود ويهتمون كما يقال بذكر الغاية والسبب، وهذا لا يتأتى مع لغة العرب، فإن لغة العرب أوسع من حدود المناطق وأكبر من حدود المناطق. فلذلك بمجرد ما يسمع العربي الكلام يفهم المراد منه، والله أعلم. نعم. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى مثالا ثانيا على أن العرب تذكر وقتا عاما وهي تريد بعضه. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر يعني كلمة كاملين في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بعد قوله يرضعن حولين وفي ذكره الحولين مستغنا عن ذكر الكاملين، إذ كان غير مشكل على سامع سمع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين ما يراد به، فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟ قيل: إن العرب قد تقول أقام فلان بمكان كذا حولين أو يومين أو شهرين، وإنما أقام به يوما وبعض آخر أو شهرا وبعض آخر أو حولا وبعض آخر، فقيل حولين كاملين ليعرف سامع ذلك أن الذي أريد به حولان تامان لا حولا وبعض آخر. ثم ذكر نحو مما سبق في المثال الأول إلى أن قال: فجاز أن ينطق بالحولين واليومين على ما وصفت قبله. فكذلك قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما جاز الرضاع في الحولين وليس بالحولين، وكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تبيين الحولين بالكمال وقيل والوالدات يرضعن أولادهن حولين محتملا أن يكون معنيا به حول وبعض آخر، نفى اللبس عن سامعيه بقوله كاملين أن يكون مرادا به حول وبعض آخر، وأبين بقوله كاملين عن وقت تمام حد الرضاع وأنه تمام الحولين بانقضائهما دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر. انتهى. لاحظتم الآن هذا المثال على عكس المثال السابق. فالمثال السابق قال: الحج أشهر معلومات وأريد به شهران وبعض الشهر الثالث. وأما هذا المثال فإنه أراد تمام الحولين ولذلك أضاف كلمة كاملين، ولو لم يضف كلمة كاملين لاحتمل المعنى أن يكون حول وبعض الحول الآخر، لأنها العرب يعني لغة العرب تحتمل هذا المعنى. فلما أضاف ربنا كلمة كاملين فهم أنه يريد تمام الحولين. وضح الآن الفرق بين المثالين. فالمثال الأول أريد به شهران وبعض الثالث، وأما المثال الثاني فأريد به التمام، ولأنه أريد به التمام أضاف هذه الكلمة حتى يزول اللبس على السامعين. هل هذا المعنى واضح الآن في هذا المثال؟ الآن إذن خلاصة هذين المثالين أن القاعدة المتقررة عند لسان العرب أن العرب قد تطلق الشيء العام وتريد بعضه وبخاصة في الأزمان والأوقات. نعم. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى القاعدة التي تليها، أنا أظن يا أخوة أن القواعد هذه سهلة، لا تحتاج كما يقال شرح أكثر، لأنها واضحة بفضل الله. وإذا كان هناك إشكال عند أحد الإخوة يوقفني، نتناقش ونتدارس مثل هذه المعاني الجميلة. قال الشيخ حفظه الله: قاعدة، العرب إذا أبهمت العدد في الأيام والليالي غلبت فيه الليالي، وإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد المؤنث الهاء وأثبتوها في عدد المذكر. وهذه القاعدة يا أخوة كثير من الإخوة يشكل في أو يشكل عليه في قضية متى توضع هذه الهاء، هاء التأنيث أو تاء التأنيث، يصح أن تقال هاء ويصح أن تقال تاء، متى توضع خاصة في المعدودات. فمثلا أحيانا تقول 13، وأحيانا تقول 13، وأحيانا تقول 13، وهذا يعني الأخيرة قليل في لسان العرب. طيب الآن هذا يشكل عليك، متى تقول تذكر، متى تؤنث، متى تضيف هذه التاء. يقول الشيخ في قاعدة العدد هنا أنه عندنا نوع من أنواع أو من القرائن التي نستطيع بها إثبات التاء التأنيث أو عدم إثباتها. ما هي؟ قال: إذا أولا إذا أبهم العدد غلب جانب الليالي، لكن إذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا هذه التاء. قال الشيخ: توضيح القاعدة، قولنا إذا أبهمت العدد أي لم تذكر بعده ما يفسره، فإذا قلت 5 هكذا فقط كلمة 5 ولم تقل أيام أو ليالي، فإن ذلك اللفظ يصلح لكليهما، مع أنه في الأصل لليالي. أما إن ذكرت بعد العدد ما يفسره فإن كان من جنس المذكر أدخلت الهاء، أي التاء التأنيث، أدخلت الهاء على لفظ العدد فتقول 5 أيام. لاحظوا، لأنك الآن ذكرت المفسر وهو مذكر، أيام مذكر، فإذا تضيف التاء. وإن كان المفسر من قبيل المؤنث بقي اللفظ على حاله فتقول 5 ليال و7 ليال. ولماذا لم تضف التاء التأنيث؟ لأن المفسر كان مؤنثا، فما احتاج لجمع أكثر من قرينة للدلالة على التأنيث. نعم. قال وقولنا وإذا أظهروا مع العدد مفسرة، المفسر هو المميز، والتفسير هنا التمييز. قال التطبيق، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب قبل ما نقرأ كلام ابن جرير، الآن كلمة أشهر مذكر أو مؤنث؟ من يجيب يا إخوة؟ مذكر، ولذلك احتجنا لذكر تاء التأنيث أو هاء التأنيث في العدد قبله، فقلنا 4 أشهر. 4 أشهر احتجنا لذكر هاء التأنيث لأن المفسر كان مذكرا. لكن لاحظوا بعد ذلك قال وعشرا، فماذا نفهم من كلمة وعشرا؟ هل مقصود به المذكر أي 10 أيام أو المؤنث فنقول 10 ليال من غير أن نضيف هاء التأنيث؟ من يطبق القاعدة التي أخذناها من الشيخ؟ نعم، الآن نحن اتفقنا يا أحبة في قوله أشهر، اتفقنا أنه مذكر، فقلنا إذن العدد الذي قبله لابد من إضافة هاء التأنيث أو تاء التأنيث قبله لأنه مذكر. طيب كلمة وعشرة، هل نقول وعشر ليال أو وعشرة أيام؟ ما هي القاعدة التي ذكرها الشيخ لنا في هذا؟ يعني أجيب أنا أبشي. القاعدة في هذا، الشيخ قال لنا أن كلمة وعشرة هذه يصح إطلاقها على المذكر والمؤنث، لأنه لم يذكر المفسر بعدها، فيصح إطلاقها على المذكر أو والمؤنث، وهي لقضية الليالي أقرب، لأنه تقدم الليالي، فيكون وعشر ليال أو وعشر ليال، هذا إذا أردنا إضافة المفسر. ويصح أن نقول وعشرة أيام، لكن العرب عادة ما تغلب جانب الليالي على الأيام، فيكون وعشر ليال وعشر ليال. قال ابن جرير: فإن قال لنا قائل وكيف قيل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يقل وعشرة، وإذ كان التنزيل كذلك، أفبالليالي تعتد المتوفى عنها العشر أم بالأيام؟ قيل: بل تعتد بالأيام بلياليها. فإن قال: فإذ كان ذلك كذلك فكيف قيل وعشرة ولم يقل وعشرة؟ والعشر بغير الهاء من عدد الليالي دون الأيام، فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت، فهل تجيز عندي عشر وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائز في عدد الليالي والأيام، وغير جائز مثله في عدد بني آدم من الرجال والنساء. وذلك، انظروا الآن هذه القاعدة التي استنبطها الشيخ واستخرجها من كلام ابن جرير، قال: وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة إذا أبهمت العدد غلبت فيه الليالي، حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: صمنا عشرا من شهر رمضان لتغليبهم الليالي على الأيام. مع أنه الآن الناس يصومون النهار ما يصومون الليل، لكن عندما ذكر العدد من غير مفسر غلب جانب الليالي في خطاب العرب. قال: لتغليبهم الليالي على الأيام، وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون الأيام، فإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد المؤنث الهاء وأثبتوها في عدد المذكر، كما قال تعالى ذكره: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فأسقط الهاء من سبع وأثبتها في الثمانية. لاحظوا الآن، لأن السبع ارتبطت بالليالي فأسقطت الهاء، والأيام الثمانية ارتبطت بالأيام فأضيفت الهاء أو تاء التأنيث. قال: وأما بنو آدم، الآن سيعطيك قاعدة في هذا، وأما بنو آدم فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها أن تخرجه على عدد الذكران دون الإناث، وذلك أن الذكران من بني آدم موسوم واحدهم وجمعه بغير سمة إناثهم، وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم، وذلك أن الذكور من غيرهم ربما وسم بسمة الأنثى، كما قيل للذكر والأنثى شاة، وقيل للذكور والإناث من البقر بقر، وليس كذلك في بني آدم. هل هذه القاعدة واضحة يا أخوة أو نعيد؟ يعني خلاصة هذه القاعدة أيها الأحبة، وهي متعلقة باللغة، أن في أثناء ذكر العدد إذا ذكر العدد من غير ذكر المميز أو المفسر فإنه يشمل المعنيين، ولذلك لا تضاف فيه الهاء، ويشمل معنيين المذكر والمؤنث. فتقول أقمت عشرا، وأنت تريد عشر ليال وتريد عشرة أيام، يصح الوجهان، لكن العرب تقدم شأن الليالي على الأيام. فإذا قلت أقمت عشرا فهم الجميع منك أنك تريد عشر ليال بأيامها. ولأنهم يغلبون جانب التأنيث أو جانب الليالي في الأزمنة، فإنهم لا يضيفونها التأنيث في المقطوع من ذكر مفسره، لا يذكرونها، فيقولون أقمت عشرا في الدلالة على الأيام والليالي، وهم مع ذلك يقدمون جانب الليالي. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أنه إذا ذكر المفسر فإن كان مذكرا ذكرت الهاء أو تاء التأنيث، وإن كان مؤنثا بقي على أصله ولم تذكر. فتقول سبع ليال وثمانية أيام حسوما. هذا بالنسبة أيها الأحبة لذكر هاء التأنيث مع المذكر والمؤنث في الأزمنة دون الأشخاص، فإن الأشخاص لا يغلب فيه جانب الإناث، لأن جانب الرجال مقدم في ذكر بني آدم. ولذلك تجدون خطاب الشرع يا أيها الذين آمنوا، فهو الآن خطاب مغلب لجانب الرجال، مع أن النساء داخلنا أو داخل دا يعني يدخلنا في هذا الخطاب، بعكس الأزمنة فإن جانب التأنيث مغلب على جانب التذكير. قال بعد ذلك الشيخ حفظه الله تعالى قاعدة من شأن العرب إذا خاطبت إنسانا وضمت إليه غائبا فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطب فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب. الآن هذه القاعدة، يعني أنا سأتحدث عن شخص بجانبي مخاطب وشخص آخر غائب، فإني في أثناء الخطاب من شأن العرب أن أغلب جانب المخاطب على الغائب. انتبهوا يا أخوة للواقف، بارك الله فيكم. أقول إذا كان الرجل يريد أن يخاطب رجلا أمامه مع رجل غائب، فإنه يغلب في خطابه ذكر المخاطب دون ذكر الغائب. قال توضيح القاعدة: التغليب هو إعطاء الشيء حكم غيره، وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو إطلاق لفظه عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين. قال: وهو أنواع متعددة كتغليب المذكر على المؤنث والعاقل على غيره وغير ذلك، وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أنواع. قال: وهذه القاعدة أحد الأنواع الداخلة تحته، وحاصلها تغليب المخاطب على الغائب. قال التطبيق: قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت في الصلاة بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستشكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من مات قبل تحويل القبلة هل تضيع صلاته التي صلاها لبيت المقدس؟ فهم الآن عندنا من مات وهو يعتبر غائب، وعندنا الصحابة الأحياء، فخاطبهم الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالآن غلب جانب الخطاب للمخاطبين وأدخل ضمنهم الغائبون وهم الأموات الذين ماتوا من الصحابة قبل تحويل القبلة. فكان تفسير الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم وإيمانهم، وما كان الله ليضيع صلاتكم وصلاتهم، لكن اكتفى بذكر المخاطب وأدخل ضمنه الغائب بنفس المعنى. أظن المعنى واضح. قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال قائل: وكيف قال الله جل ثناؤه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأضاف الإيمان إلى الأحياء المخاطبين، والقوم المخاطبون بذلك إنما كانوا أشفقوا على إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس، وفي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية، قيل إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك فإنهم أيضا قد كانوا مشفقين من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة، وظنوا أن عملهم ذلك قد بطل وذهب ضياعا، فأنزل الله جل ثناؤه هذه الآية حينئذ، فوجه الخطاب بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى منهم، لأن من شأن العرب إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب أن يغلب المخاطب، فيدخل الغائب في الخطاب فيقول لرجل خاطبه على وجه الخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر: فعلنا بكما وصنعنا بكما، كهيئة خطابهم لهما وهما حاضران، ولا يستجيزون أن يقولوا فعلنا بهما وهم يخاطبون أحدهما، فيرد المخاطب إلى عداد الغيب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن خلاصة القاعدة: تغليب المخاطب على الغائب في الخطاب. يعني إذا أردت أن تخاطب رجلا أمامك ورجلا غائبا، فيكون الخطاب على صيغة المخاطبة لا صيغة الغيبة. ولذلك قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيمانكم وإيمانهم. نعم. ثم ذكر مثالا ثانيا حفظه الله فقال: قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يعني المقصود الآن فيما آتاكم وآتاهم، ليبلوكم ويبلوهم. قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال قائل: وكيف قال ليبلوكم فيما آتاكم، ومن المخاطب بذلك؟ وقد ذكرت أن المعنية بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، نبينا مع الأنبياء الذين مضى مع الأنبياء الذين مضوا قبله وأممهم، والذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم على حدة. قيل إن الخطاب وإن كان لنبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبله وأممهم، ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا وضمت إليه غائبا فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطب، فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب. فلذلك قال تعالى ذكره: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. انتهى. يا ليت هؤلاء الذين يريدون تجديد الخطاب الديني يفهمون قواعد العرب حتى يفهموا كلام الله. يعني لو أتيت إلى واحد من هؤلاء أصحاب التجديد الخطاب وذكرت له قوله ليبلوكم فيما آتاكم، سيقول: المقصود ليبلوكم فيما آتاكم أنتم أيها الصحابة، لأنه أراد الخطاب، يعني ذكره بلفظ الخطاب، والخطاب لا يكون إلا للمخاطبين الحاضرين أثناء تنزل الوحي، فلذلك لا يصلح أن نعمم الخطاب على من بعدهم. هكذا سيقول. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ طبعا إذا سمعته في البداية تراه كأنه يعني ما شاء الله، وإن يعني تسمع لقولهم، فلكن عندما ترجع لكلام العرب تعلم أن العرب عندما يغلبون جانب الخطاب فإنهم ويريدون مخاطبة الغائب معه فإنهم يغلبون جانب الخطاب، لأنه معلوم ومعروف في كلام العرب أن الغائب يدخل ضمن الخطاب بمجرد ذكر المخاطب به. لكن هؤلاء لا يفهمون كلام العرب فيتكلمون في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لو فهموا كلام العرب لما خرجوا علينا بهذه الأقوال الهابطة والساقطة التي يريدون بها هدم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الشيخ قاعدة وانتقل إلى قاعدة أخرى ضمن الخطاب وجوه مخاطبات القرآن الكريم، قال: من شأن العرب إضافة الفعل إلى ما وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحيانا، وأحيانا إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. قال: والمعنى في هذه القاعدة واضح فلا حاجة إلى شرحه. سنذكر الآن مثال وبضوء المثال سنفهم هذه القاعدة. قال: التطبيق مثال ما أضيف فيه الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غيره. قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن جرير رحمه الله: حينما علل وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال مع أن الجميع ضلال ومغضوب عليهم، فيظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ولا الضالين وإضافته الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنهم المغضوب عليهم، دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. قال: لاحظ الآن، انظروا كيف الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى يركز على هذه القاعدة تماما. انظر ماذا قال، يعني أهل البدع سبب ضلالهم أنهم ما يفهمون كلام العرب. قال: جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل، لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب، فالحق فيه أن يكون مضافا إلى مسببه. ولو وجب ذلك لوجب أن يكون خطأ قول القائل تحركت الشجرة إذ حركتها الريح، واضطربت الأرض إذ حركتها الزلزلة، وما أشبه من ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب. يعني الآن لاحظوا، سنرجع لكلام دليل لأنه أطال واستطرد رحمه الله. الآن في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآن ذكر الله الغضب لليهود والضلال للنصارى، فهل معنى ذلك أن اليهود ليسوا ضلالا؟ وهل معنى ذلك أن النصارى ليسوا مغضوبا عليهم؟ لا، وإنما ذكر سببا من الأسباب فقط عن هؤلاء، أو لعل هذا السبب هو الأشهر فيهم، هو الأشهر فيهم مع وجود أسباب أخرى. فاليهود مغضوب عليهم وضلال، والنصارى أيضا مغضوب عليهم وضلال، لكن الآن كما يقال ذكر أحد الأسباب واكتفى بذكره ولم يذكر السبب الآخر. ولذلك الآن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأسباب. ابن جرير الآن يتكلم عن مسألة أخرى، وهو يقول أن القدرية وهم المعتزلة هنا، قدرية النفاة الذين ينفون خلق أفعال العباد وينفون المشيئة عن الله سبحانه وتعالى. قالوا انظر كيف قال، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل غير من غضبت عليهم ولا أضللتهم، فلم يثبت هذه الأفعال لنفسه لأنه لم يشأها لهم. يقول هذا يعني كلام باطل، والسبب في ذلك أنهم لا يفهمون كلام العرب، فهم الآن ذكر السبب دون إضافته إلى فاعله أو إلى من يعني قرره أو قدره عليهم، وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأنه العرب يذكرون الفعل وقد ينسبونه إلى المفعول به وقد ينسبونه إلى فاعله. وذكر مثال قال يقولون تحركت الشجرة. في الحقيقة الآن عندما اهتزت الشجرة، هل هي التي تحركت بنفسها أو أن الريح هي التي حركتها؟ الريح هي التي حركتها، لكن العرب لسهولة أن تنسب الفعل إلى المفعول به قال تحركت الشجرة، وقالت اهتزت الأرض، مع أن الزلزلة هي التي هزت الأرض. وهذا أيضا نقول مات فلان، هل معنى مات فلان أنه هو الذي قاتل نفسه أو أن الله هو الذي قدر عليه الموت فمات؟ فيعني كما يقال تعليلهم هذا أن الله لم يذكر أنه هو الذي غضب عليهم وهو أنه هو الذي أضلهم تعليل عليل، ولذلك لا يلتفت إلى كلامهم. ويكفينا كلام الحافظ ابن جرير قال جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوههم. ثم قال وفي قول الله جل ثناؤه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، بإضافة الجري إلى الفلك، وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها، ما دل على خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله ولا الضالين، وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى، تصحيحا لما ادعى المنكرون أن يكون لله جل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أجله وجدت أفعالهم، مع إبانة الله عز ذكره نصا في آي كثيرة من تنزيله أنه المضل الهادي. فمن ذلك قوله جل ثناؤه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فأنبأ جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره. وهذه يا أخوة أسلوب من أساليب العرب بارك الله فيكم، أن يعني في أسلوب الجدل والمناظرة من أساليب الجدل والمناظرة أنك قد تنزل، وهذا أيضا من أساليب القرآن، قد تتنزل مع المناظر في دليل ذكرته ثم تذكر له ما هو أعلى وأعظم منه. الآن يعني كأن ابن جرير يقول يلا دعونا من آية الفاتحة غير المغضوب عليهم ونقول لعلها جاءت كما تريدون، ماذا تفعلون ببقية الآيات التي تذكر أن الله هو المضل الهادي؟ فهو نقلهم إلى أدلة أوضح، ثم قال مثاله قال وأضله الله على علم، ماذا تفعلون بها؟ وهذا كما فعل أبو عمرو بن العلاء إمام القراء أحد القراء السبعة، وهو من أئمة اللغة، عندما جاءه معتزلي فقال له يا أبا عمرو لو قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما اقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، يعني هو يريد انظر نسأل الله السلامة عندما يدخل الهوى يريد من ابن أبي عمرو بن العلاء يريد منه أن يحرف القرآن لكي يوافق هواه، فيقول لا تقرأها وكلم الله موسى تكليما، اقرأها وكلم الله موسى تكليما، بحيث موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم موسى. فقال له أبو عمرو هب أني قرأتها لك كما تريد. فما تفعل بقوله تعالى وكلمه ربه؟ يعني عاد هذه ما عاد فيها أي مجال، لأن الآن موسى جاء بلفظ الضمير وكلمه، وهذا الضمير بالإجماع على أنه المفعول وليس الفاعل. فماذا تفعل؟ قال فبهت هذا المعتزلي. وكما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود عندما قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فكأن إبراهيم انتقل معه إلى حجة أعلى وقال يعني إذا أنت الآن شبهتك ستدلس علي بها، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني لو كنت ربا. فبهت الذي كفر. فهذا يعني أسلوب ذكره الآن ابن جرير رحمه الله تعالى يقول هذا. الآن هو الآن يتكلم عليهم، يتكلم ورد على المعتزلة. الآن سننتقل إلى القاعدة التي ذكرها الشيخ في كلام ابن جرير. قال رحمه الله ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه في أول الكتاب. ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحيانا، وأحيانا إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره أو غيره. فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبا ويوجده الله جل ثناؤه عينا منشأة؟ بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسبا له بالقوة منه عليه والاختيار منه له وإلى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه وإنشائها تدبيرا. انتهى. قال الشيخ حفظه الله والخلاصة أن الضلال في الآية قد نسب إلى من وقع منه وهم النصارى، ولم ينسب إلى مسبب ذلك سبحانه وتعالى. قال الشيخ مثال ما أضيف الفعل فيه إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه غيره. قال تعالى يذبح أبناءهم، مع أن الفاعل المباشر هم الأعوان والجند، ليس فرعون هو الذي كان يذبح، إنما جنوده يذبحون أبناء بني إسرائيل. لماذا؟ لأنه هو المسبب كما يقال الذي أمر بهذا الفعل، والأعوان والجند تبع له في أمره. ثانيا ذكر المثال الثاني، قال تعالى مخبرا عن قيل فرعون يا هامان ابن لي صرحا، مع أن المباشرين للبناء حقيقة هم أعوان هامان وجنوده. ثم انتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى قاعدة، كم بقي معنا من القواعد؟ لعلنا نقف عند هذه القاعدة، الآن أكملنا الساعة، هذه القاعدة نختم بها. قال الشيخ من شأن العرب أن تخبر عن غير العاقل بخبر العاقل إذا نسبت إليه شيئا من أفعاله. قال الشيخ حفظه الله من شأن العرب تحويل الفعل عن موضعه إذا كان المراد به معلوما. وهذه يا أخوة القواعد الآن التي يذكرها الشيخ من القواعد التي توسع فيها العرب. العرب يا أخوة خذوا هذا، العرب ليسوا مناطقة، افهموا هذا فهما دقيقا. ولذلك العرب تتوسع في لغتها توسعا كبيرا ولا يعاب ذلك عليها. فلذلك الذين يريدون أن يحاكموا اللغة إلى قواعد المناطق والحدوديين فقد ظلموا اللغة العربية ظلما شديدا. اللغة العربية أوسع من كلام وحدود المناطق، واضح هذا؟ وهذا يريحك كثيرا إذا سمعت كلام الله سبحانه وتعالى وأنت تعرف ما شأن العرب عليه في فهم خطاب العرب، فإنك تفهم القرآن فهما سلسا واسعا. ولذلك عندما دخل بعض المفسرين الذين انغمسوا في علم الكلام والفلسفة يعني أثقل التفسير باستشكالات كثيرة والعرب لا تستشكل هذا أصلا. ما سبب استشكالاتهم هذه؟ أنهم يقولون إن قال كذا فإن هذا يخالف القاعدة كذا. يا أخي العرب أوسع من هذا. ولذلك أنا أقول لكم أحيانا أنت بمجرد أن تسمع الآية تفهم المراد الشرعي مباشرة لأنك عربي سليقة، وإن كانت العجمة قد أصابتنا قليلا يا أخوة، لكن أقصد بمجرد السماع للقرآن تفهم ما يريد الله منك لأصالة العرب، واضح؟ لكن عندما تقرأ في بعض كتب المفسرين الذين انغمسوا في كلام يبدأ يذكر لك الاستشكالات ولماذا هذه وهذه الكلمة، لعل أنت بعد ذلك تقول يا ليتني ما قرأت هذا التفسير لأني كنت قد فهمت معنى الآية مباشرة بمجرد ما سمعتها. ولذلك يعني نصيحة طالب العلم يبدأ أولا بتفاسير السلف، لأن تفاسير السلف تضبط لك مراد الله سبحانه وتعالى. فتفاسير السلف يتكلمون كما يقال على دقيقة أزعجونا. فلذلك العرب السلف رضوان الله عليهم يذكرون ما أراده الله سبحانه وتعالى جريا على أن القرآن نزل بلسان العرب فيفهمونه بلسان العرب. قال الشيخ حفظه الله توضيح القاعدة: العرب هم أكثر الأمم توسعا في اللغة، ومن ذلك أنهم يضيفون الفعل إلى الشيء وهو لغيره في الحقيقة، كإضافتهم الفعل إلى المفعول مثلا شريطة أن يكون المعنى المراد من الكلام معلوما لدى السامع، كقولهم دخل الخاتم في إصبعي، والواقع أن الإصبع هو الذي يدخل في الخاتم، لكن لما كان المراد معلوما جاز لديهم هذا الاستعمال. ولذلك ده يعني يمثلون عادة خرق الثوب المسمار، مع أن الواقع هو الخلاف، المسمار هو الذي خرق الثوب، تقول مات محمد وليس هو الذي أمات نفسه، وتقول اهتزت الأرض، كل هذا إقامة المفعول مقام الفاعل، لأن العرب تفهم الكلام بمجرد ذكره. واضح هذا يا أحبة؟ قال تعالى الآن التطبيق، قال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. قال في حجة القراءات: قرأ حمزة والكسائي وحفص فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم، أي أخفيت كما يقال عميت عليه الأمر حتى لا يبصره، وحجتهم في حرف عبد الله فعماها عليكم، وقيل إن في مصحف أبي فعماها عليكم، فبان بما في حرف مصحف أبي أن الفعل مسند إلى الله وأنه هو الذي عماها، فردت في قراءتنا إلى ما لم يسمى فاعله والمعنى واحد. والعرب تقول عمي علي الخبر، وهي مع ذلك ليس الفعل لها في الحقيقة، وإنما استجازوها على مجاز كلام العربي. فإذا ضممت العين كانت مفعولا بها غير مسمى فاعلها، فاستوى حينئذ الكلام. قال فاستوى حينئذ الكلام فلم يحتج إلى مجاز كلام العرب، وترك المجاز إذا أمكن تركه، وترك المجاز عفوا وترك المجاز إذا أمكن تركه أحسن وأولى. قال وأخرى، وهي أن ذلك أتى عقيب قوله وآتاني رحمة من عنده، وذلك خبر من نوح أن الله تعالى خصه بالرحمة التي آتاها إياه، فكذلك قوله فعميت خبر عن الله الذي هو الذي خذل من كفر به. قرأ أهل الحجاز، سنرجع لهذا اللطيف، قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر فعمي فتح العين وتخفيف الميم، أي فعميت عليكم، وحجتهم أن التي في القصص لم يختلف فيها مفتوحة العين، قال الله تعالى فعميت عليهم الأنباء، فهذه مثلها، فكذلك فكما يقال خفي علينا الخبر يقال عمي علي الأمر، وهذا مما حولت العرب الفعل إليه وهو لغيره، كقولهم دخل الخاتم في إصبعي والخف في رجلي، ولا شك أن الرجل هي التي تدخل في الخف والإصبع في الخاتم، انتهى. قال وقد ذكر ابن جرير نحو مما سبق ورجح القراءة الأولى، ثم عقب ذلك بقوله وهذه الكلمة مما حولت العرب الفعل عن موضعه، وذلك أن الإنسان هو الذي يعمى عن إبصار الحق إذ يعمى عن إبصاره، والحق لا يوصف بالعمى إلا على الاستعمال الذي قد جرى به الكلام، وهو في جوازه لاستعمال العرب إياه، نظير قولهم دخل الخاتم في يدي والخف في رجلي، ومعلوم أن الرجل هي التي تدخل في الخف والإصبع في الخاتم، ولكنهم استعملوا ذلك كذلك لما كان معلوما المراد فيه، انتهى كلامه. خلاصة هذه القاعدة أيها الأحبة أن العرب تتوسع في كلامها فتقيم المفعول مقام الفاعل لأن السامع يفهم هذا. لاحظوا هنا في قوله تعالى، هذا أنا قلت سأرجع لكم فيه، قال لاحظوا هنا عندما قال أتى عقيب قوله وآتاني رحمة من عنده ثم قال فعميت عليكم، البلاغيون يذكرون هذا أن هذا أسلوب من أساليب العرب، وهو أسلوب بديع في التأدب مع المخاطب أو مع من يخاطب عنه، فهنا تأدب نوح عليه السلام مع ربه فذكر الخير عنه ولم ينسب الشر إليه، وهذا على قاعدة والشر ليس إليه، فالخير كله ينسب إلى الله، ففي منظور الإنسان أن إيتاء الرحمة خير وأن حرمان الرحمة شر، مع أن الآن هذا يعني يعتبر شر نسبي بالنسبة إلى البشر، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة يعني قدر الخير والشر لحكم كثيرة، لكن نوحا هنا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى فنسب الخير إليه ولم ينسب الشر إليه، مثل قوله تعالى الذي يطعمني ويسقين، والذي يطعمني ويسقين قال وإذا مرضت، ما قال والذي يمرضني ويشفين، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى مع أنه هو الذي قدر المرض، وكما قالت الجن عندما تحدثت عن ربها قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن الخضر صاحب موسى لما ذكر قتل الغلام قال فأردنا، ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، ولما كان الخير في ذلك محضا في قضية كنز الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهنا انظروا ماذا قال نوح، قال وآتاني رحمة من عنده، فنسب الخير إلى الله ولم ينسب الشر إليه، قال فعميت عليكم، أي مع أنها فعماها الله عنكم كما جاءت في الآيات الأخرى. لكن هذا من الأدب الذي أمرنا فيه أن نتحدث فيه عن ربنا سبحانه وتعالى، على أن معترضا له أن يعترض فيقول فقد جاء في قراءات ابن مسعود وأبي فعماها الله عنكم، يقال هذا كما يقال من باب إثبات الأمر على حقيقته ولم تكن قراءة متواترة، لكننا نبقى نحن على ما تواتر منها، فنحن المخاطبون بما تواتر منها فعميت عليكم. وأيضا الآية الأخرى، القراءة الأخرى فعميت عليكم، أيضا هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، حيث لم ينسب الشر إليه سبحانه وبحمده. إذن خلاصة هذه القاعدة أن العرب تقيم المفعول مقام الفاعل في الخطاب كيلة أو تكيله إلى فهم المراد أو إلى فهم السامع ومعرفة المراد منه. هل هذا واضح يا أحبة؟ بارك الله فيكم. نعم الحمد لله. إذن أيها الأحبة نختم درسنا هذا اليوم، كما زلنا ما شاء الله مع وجوه المخاطبات وهي كثيرة كثيرة جدا، وذلك أن القرآن يا إخوة نزل على لسان العرب، ولسان العرب فيه وجوه الخطابات كثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على مفهوم وجري لسان العرب، فلذلك ستجدون الآن القواعد معنا في وجوه المخاطبات كثيرة جدا، وهي كما يقال تفتح لك أفقا جديدا في فهم كلام الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. هذا هنا سؤال تقول التذكير والتنكير عند ورودها تفيد العموم للقاعدة السابقة. التذكير والتنكير تفيد العموم، أنا الذي أعرفه تفيد التعظيم، والتعظيم من معاني العموم. نعم صحيح، كلام هذا صحيح. نعم جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنبه الأحبة إن شاء الله سنعاود درس الخميس من الأسبوع هذا بإذن الله، يعني الخميس القادم سيكون عندنا درس في قواعد التفسير، وسنبقى على هذا من الساعة الواحدة. أنا ما أدري الأخت سنة اليوم ما شاء الله ألزمتنا واحدة ونصف، يكون إن شاء الله من الساعة الواحدة أو واحدة والنصف حسب ما يتيسر بإذن الله، نأخذ ساعة كل سبت وخميس نرجع إلى جدولنا الذي اعتدنا عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.